بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله هذا من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راحلين بصبري والفؤاد معا رفقا بقلب محب ناحل البدن. كم ليلة بت مسرورا بقربكم طرفي قرير وعيشي بالوصال هنيئ. يا سعد دع عنك ذكرى الغانيات وداعا ذكر البكاء عنك البكاء على الأطلال. قدمني واذكر مصابا جرى في كربلاء على آل النبي ونحس السر والعلني. يوم به بكت السبع الطباق دما وأعولت محكمات الفرض والسنن. يوم به المصطفى باتت حشاشته حرى ولم ترق عين من أبي حسن. يوم به عاد سبط الوحي منفردا به أحاط بنو عبادتي. له مدرى العباس منجدلا فوق الصعيد سليبا عافرا. يا البدني نادى بصوت يذيب الصخر يا عبدي ويا معيني ويا كهفي ومؤيا. يا اكرمني عباس عباس هذه جيوش الذي قد زحفت نحوي بثارة يوم الدار. يا طلبني أخي كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما أعزيت سر ذو الأحقاد. يا إلى حني صفايا يا لصائم للخيم للعلق محسين. يا صيح بصوت يا عضيدي وقعت بعد ما اشوف درب يا ضي العين. يا خويا الكون كله بعيني يظلم يا خويا يا طرف طاح لجنودي يا خويا يا خويا العلم ويا وين جودك ابو فاضل زمان حان يعود وشملي وشمل اللي تشتت بيك يلتم شغلة ابو الفضل عباس يا الدهر بعدك يا ابو فاضل لو انا وتمنينا السنة بعدك لو انا الله وياك يا الشايل لو انا بعدك من يشيل العلاية يا ملايا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسألة التقوى جماع ما جاء به الإسلام، فقل أن التقوى هي الغاية الأساسية من وراء جميع التشريعات التي جاء بها الإسلام. الله عز وجل إنما أنزل الكتب وبعث الرسل برسالة مقدسة ليعمل بموجبها، وإذا عمل الفرد والمجتمع بمقتضى هذه الرسالة تحققت التقوى، إذا تحققت التقوى صعد الأمن والعدل في المجتمع وسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لكن ما هي التقوى؟ كثير من الناس يتصور أن التقوى عبارة عن القيام الممارسة الطقوس وشكليات جامدة ليس إلها. يعني مثلا يؤذن الأذان في صلاة الظهر مثلا يقف يصلي مثلا، لكن يصلي الصلاة. ويأتي شهر رمضان يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات المنصوصة. أو يأتي موسم الحاج يحج إلى بيت الله الحرام يؤدي مناسك معينة، لكن تجد أن هذه الممارسات مجرد شكل، مجرد صورة يكون بها الإنسان بدون أن يتفاعل القلب معه. يعني بتعبير فني العملية تحس أنها عملية تمثيل، يعني هذا أشبه بواحد بيمثل. شايف لما واحد في فيلم سينمائي مثلا يقوم بعملية تمثيل، الممثل ما يفترض بأنه يتفاعل قلبا، المهم أن يكون أداء الفني أداء صحيح، أما أنه قلبا يتفاعل ما يشترط في الممثل أن يكون قد تفاعل قلبه مع ممارسته. أحيانا تلاحظ الشخص يصلي لكن أشبه بالممثل، تشوفه مثلا يحج لكن يمثل، تشوفه مثلا يصوم لكن يمثل. العملية كأنها عملية تمثيل، السر في ذلك عدم تفاعل القلب. القلب في واقع الامر قد يتفاعل اذا حلت التقوى في القلب. ابو البارئ عز وجل ماذا يقول؟ يقول من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. التقوى مقرها القلب، واذا حلت الهدايه قلبا نشطت للعباده الاعظم. فقبل كل شيء المطلوب من الإنسان المؤمن أنه حينما يمارس أعمال الدنيا يمارسها عن طاعة السماع من جهة وعن تفاعل قلب من جهة أخرى. القناعة محلها العقل لأنه الواقع التقوى، عامل من عوامل الرئيسية هو القناعة العقلية، يعني العقيدة أو العمل. لا يستمع إلى قناعة تامة كيف على القلب مع العمل، هذا يؤدي بشكل سوي. شوف كيف ما اقتنع بي يتحمس فيه. هذه قضية نفسية، ما تقبل الغلط، ما تقبل الجدل. من هنا الطريق لتحقيق التقوى هي تحصيل العلم اليقيني بالله تبارك وتعالى. هذا لما يمرون العلماء بقضية العصمة، تحليل العصمة، يقولون أن العصمة ليست عملية صلب اختيار المعصوم. الله عز وجل ما يسلب إرادة المعصوم يسوي معصوم، مثل ما يسلب إرادة الشمس والقمر اللي هي تمشي مسخرة بدون إرادتها، مو الشكل. العصمة عملية تزويد الإنسان الذي بلغ العلم بالله عنده حدا أنه لا يقدم على معصية الله عز وجل، يزود بلطف خاص، يجتمع اللطف الخاص مع هذا الاستعداد في نفس المعصوم، استعداد بإرادة المعصوم، هذا سلب الإرادة، يعني إرادة. على جانب الاستعداد الله عز وجل يزود بيش بلطف استثنائي، اجتمعا يتحقق ملكة العصمة. فالاستعداد الموجود في نفس الإنسان استنادا إلى مبدأ الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الاستعداد الموجود في نفس الإنسان ذاته وأساسه شدة اليقين بالله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لو كشف لي الغطاء لازددت اليقين، وهذا أعتقد أمر طبيعي للإنسان الذي يكون عنده يقين 100% طبعا ما يقدم على الخطر والضرر، هو عاقل لا فاقد عقله مطلب قهر كمان مع العقلاء. انت انسان عاقل ويحصل عندك يقين 100% ان هذه المنطقة منطقة ملهومة تقدم عليها، عندك يقين 100% ان هذه الدائرة مكهربة فيها خطر الموت تقدم عليها، كيف تفكر بالإقدام إذا ما عندك يقين؟ دائما الإقدام على المعصية هو فرع قلة اليقين، فرع عدم اليقين بالله تبارك وتعالى. المعصوم عند استعداد بقوة يقينه بربه بما يجب عليه وبما يقول إليه، قوة اليقين تؤدي إلى أن يكون على مستوى عالي من الالتزام. إذا ثبت ذلك يجي نقول التقوى إذن هي عملية تحل القلب، وإن كان العقل يساعد على حلولها في القلب، بين القلب قليل ما يمكن القلب يتفاعل إلا إذا حصل قناعة العقل، حصل قناعة العقل، القناعة تغطي شحن علما القلب يتفاعل القلب. أما إذا لا العقل عنده قناعة بالشيء طبعا بعد مرح توصل كهربائية إلى القلب راح يتحرك القلب، وإذا لم يتحرك القلب لم تنشط الأعضاء، وإن نشطت أحيانا تنشط نشاطا صوريا، هذا اللي عبرت عنه تمثيل، يعني ما تجد مصلي تجد ممثل مصلي، ما تجد صائم حقيقي تجد ممثل صائم، هذا يمثل صائم، ما تجد حاج حقيقي لا ممثل حجي وليس حاجا حقيقيا، أصبح العملية عملية تمثيل ليس إلا. ولهذا الإمام لما يخاطب المتفاضلين شو يقولهم؟ يقولهم يا أشباه الرجال، أنتوا الواقع ما أنتم رجولة حقيقية، أنتوا أشباه. أحيانا تلقى أشباه مصلين، أشباه صائمين، أشباه حجاج، السر في ذلك هو عدم التقوى، عدم التفاعل. ولهذا يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أصل المبدأ فهمنا مبدأ تقوى الله، لكن النقطة الرئيسية في المعاد حق تقاته، ما معنى قوله تعالى حق تقاته؟ أتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى على الجزء الأول في هذه الآية الكريمة عن هذه الفقرة. الشرح وتفسير قوله تعالى حق تقاته يحتاج إلى محاضرتين أكثر يحتاج، لكن رأيت أن أقسم البعض على ليلتين. هذه الليلة نبدأ بالقسم الأول، حق تقاته ما هو المقصود به؟ أولا سنحول القضية إلى العرف العام. نقول العرف العام لما يقول أن فلان اتقى فلانا حق تقاته ماذا يقصد؟ يقصد العرف لما تحس أنه إنسان مثلا خطير وتعبر عن شخص آخر تقول اتقاه حق تقاته، أو موقف خطير وتعبر تقول اتقيته حق تقاته. يعني إيش اتقيت حق تقاته؟ واتقيت جنبته مو الشكل، اتقيته يعني أجنبته، أو خفته لكن خوف يترتب عليه ماذا؟ تجنب الخطر الذي فيه. اتقيت الله عز وجل لا يعني تجنبت الله، هذا في مجازية التعبير. اتقيت الله يعني خفت الله بحيث اجتنبت معاصيه. لما تقول فلان اتجنب الخطر اتقاه حق تقاته يعني ايش؟ يعني تجنبه بشكل لا يحتمل ورود الخطر عليه على الاطلاق. تعبر حق تقاته من واحد يتجنب لكن ما يتجنب بشكل بحيث ما يحتمل الخطر، هو يتجنب بحيث لا يحتمل الخطر. هذا القسم الثاني، تجنب بحيث لا يحتمل الخطر، اقدر عبر عنه بانه اتقاه حقا تقاتيه. نجي الى القضايا الدينيه. لما نقول ان الله عز وجل يقول اتقوا الله حقا تقاتيه يعني ايش؟ يعني يجب ان تتصرفوا بشكل بحيث لا يحمل ورود الخطر عليكم، يعني بحيث تخرج النجاة، طبعا احراز النجاة بالظاهر علما. الانسان لما يصلي ويصوم ويحمل يؤدي كل الاعمال الصالحه بحيث ما يحتمل الخطر، ما يحتمل الخطر بحسب علمه. اما قد الانسان يجي يوم القيامه يشوف هذا العمل به خلل، هذا العمل به نقص، هذا به مشكله، في باطن ذات علمه عند الله، لا بحسب علمك الظاهري انك ما تحتمل. هذا المطلوب منك، انتبه جيدا، اصبع تجزم انه خطر غير موجود، خطر غير موجود. هذا له تطبيقات، انتبه بهذه الفكره لها تطبيقات. اول تطبيق ذكر العلماء في وجوب المعرفه بالله عز وجل، احنا تجب علينا معرفه الله عز وجل. كيف تجب المعرفه؟ معرفة الله معرفة الدين، يعني بتعبير آخر الإنسان المسلم ليش مكلف أن يعرف الدين؟ ليش مكلف أن يعرف أصول الدين؟ أن يعرف الله تبارك وتعالى. أخبرنا أن الإنسان لم يتصدى لمعرفة الله، لم يتصدى لمعرفة الدين، يعني شو يصير عليه؟ يصير عليه هذا أنه العقل يقول أنه الإنسان بحكم فطرته لما يواجه الحياة يدرك، يكون عنده كامل وعي، يواجه الحياة ترى سماء ذات أبراج وأرضا ذات فجاج، ترى هذا الكون الفسيح بنظامه البديع قطعا يقطع أن من وراء هذا الكون مكون، ويقطع أن من وراء هذا التكوين حكمة، وأن هناك رسالة، أن هناك تكليفا، أن هنالك نظاما خلق به الإنسان، أن الإنسان ما خلق شيئا، أن هناك دار عمل تعقبها دار إيش؟ دار جزاء. هذا الإنسان لما يواجه الحياة بدون ما يسمع من نبي ومن وصي ومن قرآن، لما يواجه الحياة يحس أن هنالك وجودا، هذا الوجود لم يخلق عبثا، لابد من تكليف، التكليف من ورائه عمل، من ورائه جزاء، بالجزاء نحن عقاب او ثواب، احتمال الخطر وارد اذا ما يلتزم بهذا الدين او لا. حكم شو يقول؟ احتمال خطر وارد او لا؟ طبعا ما تجد انسان بفطرته السليمة يقول انا اواجه الحياة وما احتمل انه يوجد خطر من ورائي، طبعا احتمال خطر، والاحتمال عقلاء معتد به، طبعا احتمال خطر حقيقي موجود. اذا ثبت احتمال الخطر تحت العقل. يقول دفع الخطر المحتمل واجب، على ما خطر معتد به فدفع الخطر المحتمل واجب كدفع الخطر اليقين. الانسان عنده طريقان، فتخدد يقول لي مرات نركب الاخطار، قال لك شو تركب الاخطار؟ تركب الاخطار اذا لم يكن، اذا لم تجد غير الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الى ركوبها؟ تركب الخطر فيما اذا اضطررت، لين تركب الخطر فيما اذا ترتب على دفع الخطر، فيما اذا ترتب على ركوب هذا الخطر دفع خطر. ليش هذا مو شكل؟ كلها محاسبات عقلائيه. اما اذا عندك اسلوبان، عندك طريقان، عندك منهجان، ميسور غير مضطر ولا يوجد ما يوجب ركوب الخطر، العقل ما يحكم طريق فيه احتمال الخطر وطريق قطعا فيه نجاة من الخطر. العقل شي يقول اسمك اي طريقين؟ طبعا اسمك الطريق الخالي من الخطر، الخالي من احتمال الخطر. العقل يحكم بوجود دفع الخطر المحتمل. شلون ادفع الخطر المحتمل؟ لان اتقدى بمعرفة الله. من هنا العقل هو ترى اساس الدين، الفكرة هذه اساس الاشياء. من هنا تنفلت لتعرف الله وتخدع لقضية بعد وجود الله عز وجل، عدالة الله عز وجل، حكمة الله، بعثة الانبياء. نعم كل القضايا المترتبة بالدين اصولا وفروعا تبدأ من هذا المنطلق، تنفلت من حكم العقل بوجود دفع الخطر محتمل بحيث ما تحتمل الخطر على الاطلاق. أنا تصديت لمعرفة الله والالتزام بالدين. ولهذا المحاسبة العقلائية اللي ذكرها أبو العلاء المعري أبيات رائعة، يقول قال المنجم والطبيب كلاهما، كان يفترض أن المنجم ملحد وأن ذاك الطبيب ملحد، فيجادلهم ما أنا أتحاسب معكم حساب عقلي، أقولكم أنت تقولون تنفون الله وتنفون الدين، وانا التزم بالله والتزم بالدين، لكن انت يحتمل تواجهون خطر انا ما يحتمل اواجه. العقل يصوب موقف ويقطع موقفكم. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الابدان، ينكر لا تحشر الابدان، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، ان صح قولي فالخسار عليكما. هذا المحاسبة عقلائية صحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأبدان، قلت إليكما إن صح قولكما أنا ملتزم بالدين ما خسر شيء فلست بخاسرين، إن صح قولي فالخسار عليكما. أول مطلب وتطبيق تتبلدي فكرا فحق الثقات هو أن تتخضع لمعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة ما يرتبط بشؤون الدين. اثنين، انه بعد ما اتعلمت الدين فهمت ان هناك تكاليف، هذه التكاليف بعد ما اشتغلت ذمتك بتكاليف شرعية، انسان مسلم مجهول ذمت بمن باداء واجبات، مجهول ذمت بتجنب محرمات. العقل عند قاعدة يسموها العلماء الاصول قاعدة الاشتغال، يقول اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني انا اذا اقطع عن ذمتي مشغولة بالصلاة اما اشوف فرغ الذمت او ما فرغ الذمتي، العقل شو يقول؟ بما انه قطع عن ذمتك مشغولة بالصلاة فلازم تفرغها قطعا. انتبه جيدا. ولهذا اقدار الامر بين مائعين، مائع يحتمل انه واحد خل واحد خمر، لكن ما تدري ايهما الخل وايهما الخمر. تقول ذمتي قطعا مشغولة باجتناب الخمر، ولا طريقة لفراغ الذمة الا اجتناب كلا المائعين. هذه قاعدة اشتغال، هذا احتياط العقل يحكم به بشكل ملزم. بعد مما يرتبط بذلك مثلا انه العلماء في باب الرجوع لتقليد القعدة من تقول جيدا، كثير منهم يستدل بهذا الدليل هذه القضية العقلية الاحتياط العقلي. يقول انا كمسلم اريد اقلد العاصي، احمد العالم بحيث تبرأ ذنبي مو الشكل امام الله عز وجل. طيب عندي واحد عالم وواحد اعلم، لا اقلد الاعلم طبعا ذنبي بريئه او لا؟ طبعا ذنبي بريئه، لكن اذا خلت العالم مع وجود الاعلم احتمال بريئه احتمال هذا. اذا احتمال الخطر وين يكون؟ بالعالم او بالاعلم؟ بالعالم. فيقلد الاعلم ليش؟ يعني العقل يقول اذا دار الامر بين التعيين والتخيير حينئذ تعود علما في هذا المورد الى تقليد الاعلم، يعني التطبيق على المثال تعود الى تطبيق الى تقليد الاعلم. هذا من الادله التي استدل بها العلماء على تقليد الاعلم. يعني هذا الحكي ملتزم بعمليه كل من يتبع هواه احيانا يدلي هذا الحكي على المنبر رتبه، ولكنه الناس كم منهم من يرجع يسأل الحوزة العلمية يسأل العلماء هاي شخص الأعلم خلاص يقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمتنا وإحنا ماشيين على الطريقة هذه. ما يكلف نفسه يفحص وحسن يتصور يتابع نفسه يغالط نفسه يقول لك أخاف إذا أفحص تنكشف الحقيقة أبتلي الله يسألني يوم القيامة. خليها سكتاوي خساوي القضية أحسن. بالعكس تكون المسؤولية مضاعفة، الله راح يسألك سؤالين يوم القيامة، سؤال لما لم تعمل العمل الصحيح أو لما لم تقلد العالم الواجب تقليدا الأعلم. تجاوب لما لا أعلم، يقول لك لما لم تتعلم، ما يجوش حالك طبعا راح يصير مسؤوليتين مسؤولية مضاعفة. وما يتصور أنه إذا ما سأل راح يسلم، لا لا أبدا، هذا كمن يسر من المطر إلى الميزان شايف. في مستجير من الرمضاء بالنار لا اسأل اسألوا لبيك ان كنتم لا تعلمون. مع التطبيقات انتبهوا لي جيدا، بعض التطبيقات علمية يعني تقريبا العلماء اصحاب الاختصاص يسجلوها اشير لها اشارة وانتقل الى التطبيق الاهم في كل المحاضرة. كل النقطة اللي اشير لها انه احيانا تقرون في بعض الكتب روايات متعارضة، وعن الرواية لما تعارض رواية تعارض قطعا ليس من الله ولا من رسوله ولا من الأئمة صلوات الله عليهم، يعني الرواية ما يمكن أن يصدر ما يناقضها من المعصوم عليه السلام. المعصوم دائما يصدر عنه يصدر عن المعصوم حكم واحد وهو حكم الله الواقعي. أحيانا لظرف التحية أو لأضطرار أو مشاكل، لكن في غير الحالات المستثناة ما ممكن المعصوم يناقض نفسه. إذا جاءت روايتان متعارضتان يجي واحد يسأل الإمام سلام الله عليه ابن حنظلة معروف الرواية يقول له سيدي إذا تعارضت روايات شو أسوي أنا؟ رواية تقول مثلا قصر، رواية تقول مثلا صم، رواية تقول قصر، رواية تقول لا أتم مثلا، أنا شكل تكليفي. أول مرجح لذكر الإمام يسموه المرجح الصدوري يقول الإمام عليه السلام بالمجمع عليه، يفسرون المجمع هنا بما اشتهر وضع الشاذ النادر جيز، لأن المجمع ايش يعني المشهور يعني ايش يعني الرواية اللي رواها أكثر من واحد استفاض نقلها بين الرواة والعلماء، هذه تطمئن النفس الى مضمونها اكثر من الرواية الشاذة، لانه احتمال الخطر في الشاذ موجود لكن في المشهور المستفيض غير موجود. هذا تطبيق للفكرة السابقة، بس هذا خلي على جنب، اهمني على التطبيق الذي ابغض ان تلفت نظركم اليه. اخواني اشكر الله عز وجل على هذه النعمة ونقولها وملء افواهنا الاعتزاز والانتقاء، أننا ننتمي إلى مذهب ننتمي إلى مدرسة يستطيع إثبات أساسياتها من كتبنا ومن كتب إخواننا أهل السنة. ومع تمام الاحترام أساسيات المدارس الأخرى لا يمكن أن يثبتوها عن طريق كتبنا، نحن نستطيع إثبات أساسيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أبين لك الأساسيات، نستطيع إثبات أساسياتها من كتبنا ومن كتب إخواننا أهل السنة. مع تمام الاحترام أساسيات المدارس الأخرى لا يمكن أن يثبتوها عن طريق كتبنا. نحن نستطيع إثبات أساسيات حضرة أهل البيت عليهم، حتى أبين لك الأساسيات. نستطيع إثبات أساسيات مذهب أهل البيت سلام الله عليهم من كتبنا ومن كتب الجمهور، لكن الطرف المقابل لا يستطيع إثبات أساسياته من كتبنا وكتبه. انتبه جيدا. فالنتيجة تصير، فبينك النتيجة بعدين أبينك التفصيل. النتيجة تصير أن المدرسة المعترف بها بفريق كتب الفريقين، أيهما هذه المدرسة احتمال الخطأ فيها وارد عن المدرسة التي لا تستطيع إثبات نفسها إلا من كتبها فقط. أي المدرسة بحكم العقل، فما يشغل أنا بالقضايا الثانية، لأن محاسبة عقلائية على ضوء كل المقدمات التي بينتها. أي الطريقين أسلم من الخطأ؟ طريق المعترف به في مدارك الفريقين، أو الطريق الذي لا يستطيع إثبات نفسه إلا من خلال كتب نفسه فقط؟ طبعا المدرسة والطريق القادر على إثبات نفسه بكتبه وكتب الطرف المقابل هذا بالاتباع، لأن احتمال الخطأ فيه غير موجود. شلون؟ قبل ما أبين صلي على محمد وآل محمد. الله يضيق لكن على الاختصار. أولا أساسيات المذهب، لو ناخذها مثلا أساسيات المذهب، أولها مثلا أولوية أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمامة بعد النبي بلا قصد. واحد اثنين إمامة اثني عشر، أساسيات كثيرة ما أريد أستغرقها كلها لكن أمثل لك بنماذج. إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، ابتداء بأمير المؤمنين وانتهاء بصاحب الأمر عجل الله فرجه. ثلاثة عصمتهم عليهم السلام، هذا من أساسيات المذهب. رابعا كونهم مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، هذا من جملة أساسيات المذهب. هذا على مستوى الاعتقاديات نماذج. تعال نماذج على مستوى فروع الدين. مثلا الإفطار في السفر، مثلا مسح القدمين عند الوضوء، مثلا جمع الصلاة. انتبه سلسل واحد واحد. طبعا هذه الأساسيات، في مقابلها عند إخواننا نظريات أخرى، مثلا أولوية الإمام علي بالخلافة عندهم أولوية غيره. واضح؟ إمامة اثني عشر هم لا يلتزمون بذلك، حكمة هم لا يلتزمون بذلك. بعد مصدرية أهل البيت للتشريع لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون يعني في مقام هذا، في مقام الاعتناء، في مقام المذهب. لكن سأثبت لك من كتبهم أن هذه المبادئ يمكن أن تثبت عن طريق كتبهم. هذا اللي بينت قلت أنه مذهب أهل البيت يثبت بكتبهم، بكتب الإمامية وبكتب جمهور المسلمين. الفروع مثلا عندك انت جمع الصلاتين هو ما يجمع الصلاة، اذا انت تمسح القدمين هو يكسر القدمين، اذا انت تفطر في السفر هو لا يفطر. مشكلة. دخل نجي نشوف اي الفريقين يقدر يثبت نفسه من خلال كتب الفريقين. تعال الى قضية اولوية امير المؤمنين سلام الله عليه. أجمع المفسرون على أن الله تعالى أنزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. النص صريح، وليكم الرسول صلى الله عليه وآله فيما يرويه الحاكم على صاحب مستدرك الصحيحين على صحيح مسلم البخاري يقول علي ولي كل مؤمنة من بعد، إضافة إلى حديث الغدير الذي ألف فيه الطبري كتابا مستقلا الذي ذكر الشيخ الأمين على الله مقامه في الجلد الأول من الغدير عشرات المصادر من كتب الجمهور على أن رسول الله قال يوم الغدير من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، من كنت مولاه فهذا علي. بالمقابل أنا أسأل في الأطراف الأخرى. أقول هل يستطيعون أن يأتوا برواية واحدة من طريق مصادر أهل البيت من كتبنا على النظرية المخالفة، على إثبات إمامة الآخرين غير أهل البيت سلام الله عليهم؟ يمكن ما ادعى منهم مدعي أنه يستطيع أن يثبت إمامة الآخرين غير أهل البيت، إمامة الآخرين عن طريق كتب الإمامية. أما الإمامية يستطيعون إثبات نظريتهم في ذلك عن طريق كتب الفريق وحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: في هذا الأمر بعد 12 خليفة كلهم من قريش. يقول الراوي: ثم قال سليم لم أفهمها. معلوم القندوزي الحنفي بالأنابيع يقول حصن هذه الكلمة. أنا تبين الرجل مو أنه ما فهمها، لا ما فهمها لكن هو عمدا أصحها. حصن تبين الكلمة كلهم من بني هاشم، كلهم من أهل بيت. استعال إلى من 12 يلي العمر بعد 12 خليفة، من هم ال 12 خليفة اللي هم يستحقون مقام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يمكن أن يتعبر عن معاوية بن أبي سفيان الذي سفك دماء المسلمين بصفين، الذي سمى الإمام الحسن، هذه جرائم مشهورة ما يحتاج أذكر مصادر، هي العام الخاص، اللي قتل الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، الذي أباح بعض ألوان الربا عنادا لله ولرسوله، الذي قتل أصحاب رسول الله كحجر، وأصحاب حجر يقولون سب الصحابي كفر، هذا ذبح الصحابي. هل يليق مثل معاوية أن يستحق تاج ووسام خليفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قطع الله. الواقع أنه الاثنى عشر يجب أن يعتبر فيهم شرط أساس، شرط الأساس أن يكونوا منسجمين مع بعض ومنسجمين مع النبي صلى الله عليه وآله في هديه وسمته، ولم يجد التأريخ شريعة أهل بيت 12 كانوا منسجمين مع بعض مع رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله بالعذابير ولم يخالفوا في حكم واحد، لم يجد التأريخ إلا آل محمد صلى الله عليه وآله. فهم الأولى أن يستحقوا وسام خلفاء رسول الله. هذا الحقيقة دليل من أدلة من طرق إخواننا نثبت بها إمامة الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. اسمتهم الرسول صلى الله عليه وآله بصريح العبارة، حتى لو ورد عبارة وسنتي حديث الكفلين، حتى لو ورد في إشكال، حتى لو ورد وسنتي، نفس الوقت الكل يعترف أنه ورد وعترتي. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا. هذا شيء حقق لنا قضيتين. أولا عصمتهم، لأنهم لو كانوا غير معصومين ما كانوا عاصمين من الظلام. والشكل النبي قال أنه يعصمون من الظلام. فقد واحد منكم يقول لي حتى لو غير معصومين، حتى الكتاب وياهم، حتى لو الكتاب وياهم، إذا تجمع المعصوم زائدا غير المعصوم النتيجة معصومة أو غير معصومة؟ أنا بين القانون الرياضي اجمع الخطأ مقدم كير مقدمة خطأ ومقدمة صواب، النتيجة تكون خطأ أو صواب؟ تكون النتيجة مقدم كير اجمع المخاطئ، يقولون النتيجة تابعة لأحد المقدمتين، قطعا النتيجة تكون خطأ. لما النبي صلى الله عليه وآله أطلق قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني كما إن الكتاب معصوم فالعبرة إيش؟ واضح؟ وبنفس الوقت تستفيد مصدريتهم لتشريع الإسلام، لأن الرسول قرنهم مع الكتاب. إضافة إلى آية التطهير في قضية العصمة، قلت أنا المقصود أن أبين عناوين المطلب إشارات، وإلا البحث يحتاج إلى تفصيل كثير. تعال مثل بقضية الفروع مثلا، هل يستطيع أحد من المدارس الأخرى أن يثبت أن حكم الله عز وجل في القدمين بالوضوء والغسل؟ لا يستطيع أن يثبت، لا من الكتاب ولا من الروايات الواردة عن طريقنا على الإطلاق. رواياتنا مجمعة على أن حكم القدمين هو ظاهر الكتاب. ماذا ظاهر الكتاب؟ وانسحوا في رؤوسكم وأرجلكم. وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. على القراءتين حكم القدمين هو المسح. يجي واحد يسوي يطفر طفر غير عقلاني. شو يقول؟ يقول الله قال في البدء ما قلت في الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول الأرجل معطوفة على الوجوه والأيدي يعني مشمولة بحكم الغسل. يعني الله عز وجل يقول هالشكل اغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يقول أرفع صوتك يقول وأرجلكم لأنها معطوفة على الغسل. عجيب شنو معلم يعني ليش أي مناسبة يعني خليها أنا أكبر الغسل أقفرني أنا في واقع لهم خلاف الشريحة العربية. يعني هذا يتكلم الكلام إما أنه هو مو عربي ما فاهم اللغة العربية تمام وإما أنه يغالط نفسه. ممكن العرب لا تفصل بعامل جديد بين العاطف والمعطوف عليه. واحد يجي يقول مثلا رحم الله المؤمنين على سبيل المثال لعن المنافقين ومثلا أفرضوا وزيدا تقول له هذا زيد مشمول علما يقول هذا مشمول للرحمة. ليش خليته ورا الملعونين؟ كان يقول رحم الله المؤمنين وزيدا ولعن الله المنافقين. يقول لا أنا مقصودي أنه أفصل بين المؤمنين وبين زيد بجملة. أقول هالشكل رحم الله المؤمنين ولعن الله المنافقين وزيدا مشمول للمرحوم. هذا أسلوب عقلاء يرجوكم. ظاهر الكتاب معنا أن حكم القدمين هو طبعا البحث في الآية دي كلام طويل لكن على الاختصار أتكلم. ظاهر حكم الكتاب أن حكم القدمين هو السنة الشريفة. نحن نثبت ذلك من خلال كتب إخواننا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحاح وردت هذه الرواية عن بعض الصحابة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ فمسح قدميه. لكن يستحيل أن تجد رواية في كتبنا يستطيع يتمسك بها طرف الآخر بدون أن حكم القدمين هو هذا مثال الوقت ضاق إن شاء الله الباقي على الباقي بإذن الحي الملاقي. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني التصرف تصرف تقطعون من خلاله بالنجاة تقدمون من خلاله بعدم احتمال الخطر ومن هنا نجد أن الإنسان المجاهد الله بمرتبة خاصة عند الله عز وجل. السر في ذلك لأنه يتصدى لما يدفع به الخطر المحتمل وما يخرج به النجاة ولأن الجهاد تاج التقوى. الجهاد تاج التقوى جاء في تفسير الآية اتقوا الله حق تقاته وفي بعض التفاسير تطبيق الآية على الجهاد لأن الجهاد منتهى مجاهدة النفس منتهى تقوى الله عز وجل أن الإنسان يقدم يجود بنفسه ونفيسه من أجل دينه وعقيدته. الله إن أضعتني يميني أني أحامي أبدا عن ديني. هذه ليلة أبي الفضل العباس. العباس له موقع خاص بالنفوس وأنا أجي كلكم الآن متهيئون قلوبكم متهيئة في باب الحوائج. أبو الفضل باب من أبواب الله باب لأبي عبد الله عمر بني هاشم حامل لواء التسعين كافل زينب العبد الصالح بتعبير الإمام الصادق العالم الجليل المظلوم المحتضن. مواقف أبي الفضل هزة الدنيا. هذا الإنسان الذي بقيت أنشودته خالدة على مر التاريخ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. لاحظ مدى استماتة العباس بين يدي الحسين عليه السلام. كم مرة استأذن الحسين في أن يتقدم للقتال يوم عاشوراء. الحسين كان يحرص على بقائه إلى ثم وجود العباس هو قرة عين حتى لو لم يساهم في المعركة. اللواء الذي ينفرف بيد أبي الفضل هو قرة عين وسكينة لبنات رسول الله ولأبي عبد الله. تكفي كلمة إخواني، كلمة واحدة تكفيكم عن عظمة العباس. ما هي الكلمة؟ أو الحجة الحق على الخلق، الإمام الحسين، الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام بعظمته حجة الله على عباده. لما قتل العباس ماذا قال؟ قال واضي حسن الله. الإمام، الإمام يقول ضعنا بعد العبيد الله. والله هذه الكلمة لو تشرح بمحاضرات ها ما يستطيع الإنسان يوفي حق هذه الكلمة تمام حقها. راضي حسنا بعد العبيد. من هنا تعرف كيف أنه الحسين عجز لأن يأذن لأبي الفضل العباس. صاح حسين يا أخوي يا عباس. بارك الله افتح قلبك، افتح قلبك على أبي الفضل العباس. شد قلبك بكربلاء. رزقنا الله وإياكم زيارة أبي عبد الله وأبي الفضل قريبا إن شاء الله. صاح حسين يا أخوي يا عباس. يا نور العين يا تاجي على الراس. يا انت الدرع والسيف والطاع. شلون تروح وانا ابقى محير. يقول لك خويا حسين يا زهرة خيامي. خويا نحلت ستنا عظامي. يخليني اريد الحق عماني. اريد الثار قلبي دم يصور. نادى وداع كل يا عيون. الوداع بالفار. الوداع بعبد الله. نادى وداع كل يا عيوني. نيتكم وحدي تخلوني. منكم يا اخوتي خايفه ظنوني. وعلى كيف يا اخوي القوم تفتر. قال اذا كان لابد من القتال فاطلب الهؤلاء لا تزال قليلا من الماء. فاقبل الى المخيم واذا بالاطفال ينادون عما هل عطش العطش. فتناول عليه السلام القرب وركب جواده وتوجه نحو الجيش وهو يدمدم ويقول ان تنكروني ان تنكروني انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. اكرموا ان عشرين ات لهم قتال الابطال حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. واحد من الرواة ينقل عنه يقول لما شد العباس ابن علي عليهما السلام ما كنا نرى الا رؤوسا تتطاير وايدي تتطاير وهكذا وجثة تهوي على التراب. الى ان يكفيه شجاعة انه كشفهم عن المشرعة وصل الى الماء وقلبه كسالية الجمر من العطش. فاضل مال بس هيا شب باردة. مأجور مأجور ان شاء الله اذا تحفظ جاوب ترى اشتاني يعني. هذا في الواقع مواساة لأبي عبد الله ولأبي الفاضل. فاضل مال بس هيا شب باردة. عرف غرفة يروي عطش شددة. تذكر لن خوها حسين بعض لب الماي من شفه وتحسر. شلون اشرب واخويا حسين عطشان. وشكله والحرم واطفال رضعة. وظن قلب العذيب التهب نيرا. وظن موت قرب والعمر قصر. قال يا نفس من بعد الحسين هوي وبعده العسى أنا أن تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني. الله أكبر. انشودة انشودة لمحبيك هالكلمات يا هذا الفاضل. والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني. عندها لما دخل المشرع قال تناول غرفة ليشرب فذكر عطس الحسين عليه السلام قرن الماء من كفه وملأ القرب شد وكاها حمل على القوم ثانية فلما رأوه مقبلا أخذوا يتقدمون بين يديه صناديدهم كانوا يتقدمون أمام أبي الفاضل فكان عليه السلام لا يتقدم إليه أحد إلا ويضربه بسيفه وهو يقول خذها وأنا ابن خائض الغمرات خذها وأنا ابن منكس الرايات وهكذا حتى ضجوا لكثرة من القتل منهم وكان يقول إني أنا العباس أبدو بالشقاء لا أرحب الموت إذا الموت رقى نفسي بنفسي الطائر الطهر وقى ولما عجزوا عن مواجهة أبي الفاضل لجأوا إلى أسلوب الاغتيال يا مؤمنون كمن له لعين من وراء نخلة فلما مر به مولانا أبو الفاضل ضرب مولانا على يمينه فأبان يمينه فراح يصيح والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وبينه وكذلك وإذا بلعين آخر كمن له وراء نخلة أخرى كما مر به أبو الفاضل حتى ضرب مولانا على شماله وقطع شمال أبي الفاضل فلم يكترث وراح يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأسلم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار ولم يعبأ أبو الفضل بقطع اليمين أو الشمال طالما القربة سالمة حتى يوصلها إلى بنات رسول الله ولكن بين مولانا كذلك وإذا بالشهام أقبلت كرشق المطار حج علينا سيدي أبا الفار فجاء سهم منها وأصاب صدر أبي الفار وسهم آخر أصاب عين أبي الفضل اليمنى وسهم آخر أصاب القربة فأريق ماؤها عندها بقي أبو الفضل متحيرا لا يزال فيقاتل بهما ولا ما فيوصله إلى المخيم من أي سوقات عاف العمار من شاشه رايد ممات ولا غدار نماشه طروا وبعامود البقار عين راشه طاح ونداي سيد شبايا بالجنة حج علينا جميعا سيدي عظم الله أجوركم لدينا مولانا أبو الفضل متحير وإذا بعمود من حديد رحم الله من نادى أيوا سيدا أيوا عباسا وقع على رأس مولانا أبو الفضل فهوى إلى الأرض مناديا يا أخي أدرك أخاك أقبل إليه أبو عبد الله فكشف العدو عنه وهو يقول أين تفرون وقد كسرتم ظهري أين تنهجمون وقد قتلتم ابن والدي حتى جاء وجلس عنده فصاح يا أبا سلام كيف لظهري والآية قلت حيلتي مواساة يا أبي عبد الله ظهر انكسر خويا وظهر انكسرته مأجور مرحوم عنك وعبرتك ظهر انكسر خويا ظهر انكسر ما لي أصوك إسلام أصوك اليوم عبتي خويا أنت تجيب الماي وانت الكاتل انتي خلي العقل أبلا ويجيب الغابر أحسب الفضل العباس أن الحسين يريد حمله إلى المخيم على يا عبد الله بحق جدك رسول الله إذا تركتني في مكاني أموت ولا أحسن قال لماذا يا مرعي قال لقصمتين الأولى نزل بي الموت والثانية أنا مستحن من زينب وسكينة وبنات رسول الله وعدتهن بالماء كيف أرجع بهذا الحال مربوط الجبين مقطوع اليسار واليمين واسي واسي جزاك الله خير أخويا حسين عالم أشراء خليني جو جو أخويا حسين عالم أشراء خليني حال الموت ما بينك وما بي استعدل هاي الضربة يا موالي اخويا حسين جر السهم اخويا حسين جر السهم يا مظلوم وابهاني لا تابيني جواب ابي عبد الله الحسين سهايا يا مسام عنك يا اخويا شلون طلع متعب الوسط وصعب يا اريد اريد اقعد يا نور العين والغا عليك اليوم واجر الزمان عمل ذا فبينا وكذلك واذا بهذا الفضل عليه السلام قد فارت روحه الزكية رحم الله من نادى وسيدا ايوا عباسا الا من مناد وحسينا فقام مولانا الى المخيم محذر قبر اول مره تشوفون الحسين بالصوره هذه محذر قبر محرم انكسر القلب باكي العين استقبلته بنات رسول الله كانه على بالفاضل فاخبرهن بقتله فصاحت زينب وهي عتبى بعد جاب الفاضل ايها اخاه وعباسا الحسين تأييدا لقلب زينب هو مكان صاحب لا والله وهي عتبى بعد جاب الفاضل نادى يا نادى يا زينب لا تروحي لان جنب طلبت من الحسين ان تذهب لمصر هذه الفاضل اسمع الشاعر زين طور الصورة هذه ما جاء يا زينب لا تروحي خويا كنت عندها وهسه ما تلحني شدلت لقيت جر الاولين وقبل لا يموت وصاني بوصية اسمع الوصية تجرح القلب ها اخويا يا اخويا حسين سلم لعلى ختمة اعلى ختمة يا وقلل الالمنية فرقتنا سلم لي ابو اليم على شتنا بعد هيها تجيب الام ابا يا استسمع ما تقول سكينة فاجعلنا يا الله حوائجنا شافي مرضانا لا تسلم علينا من لا يرحمنا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه